السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين للعلم والعمل والهدى والسلامة من الزلل، وأن يعقبنا العز والتوفيق، إن ربنا جواد كريم. الصوت ليش ما فيها شيء؟ يمكن نغير أجل. أيها الإخوة، في هذه الليلة الشافية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل أيامنا ولياليَنا في صيف وشتاء وربيع وخريف في العلم والعمل ومواصلة الجهد في كل حال وآن، وأن لا يقطعنا عن العلم، وأن لا يبعدنا عن ميدانه، وأن لا يحرفنا عن أهله، وأن يوفقنا في ذلك للإخلاص والهدى. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين، وأخذنا جملة يسيرة من المسائل المتعلقة بذلك، و أشرنا إلى مسألة من المسائل المهمة التي يحتاج فيها إلى مزيد تدبر ويعنى بها الطالب لأهميتها وكثرة تعلقاتها، حتى لكأن المسائل بعد هذه المسألة عشر معشارها، لكثرة حاجة الناس إليها ولتلبس الناس بالمعاملة بهذه الأوراق ولحصول اللبس في فهم أصلها واستنباط حكمها مما ذكره الفقهاء وقرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الذهب والفضة والنصاب فيهما، احتيج إلى مسائل متعلقة بهذا الباب، وهو الكلام على التحلي، وذلك للإشارة إلى حكم إخراج زكاتها، حكم إخراج زكاتها، ولقائل أن يقول: ما تعلق حكم المسألة في حكم الزكاة؟ فنقول أن الكلام على الذهب والفضة من حيث هو الأصل وجوب الزكاة فيه، ولا يخرج عن ذلك إلا لسبب من الأسباب. ولما كان التحلي، يعني أن تجعل حلية، من الأسباب التي تنقل الذهب والفضة عن وجوب الزكاة فيها، احتيج إلى بيان الحكم، حكم الحلي، سواء قلنا ذلك في حق الرجال أو في حق النساء. وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة، وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة، فإنها سبب لإخراج الذهب والفضة عن حكمها وعدم وجوب الزكاة فيها. واضح؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهنا قال يباح ولم يقل من أن ذلك مستحب، وهذا راجع إلى أصل عند أهل العلم أن ما جاء الإذن فيه بعد الحظر فهو دال على إباحته، فإن الأصل عدم استعمال الحلي الذهب والفضة عند الحنابلة، فبناء على ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله قالوا بالإباحة. ولابن رجب رحمه الله تعالى زيادة تفاصيل في ذلك كثيرة في كتابه الذي ألفه وهو أحكام الخواتيم، وذكر في ذلك تفاصيل، منهم من قال بالإباحة على الإطلاق، ومنهم من قال بالاستحباب على الإطلاق، ومنهم من قال بالاستحباب لمن احتاج إليه، وكلها أقوال عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. فإذا خاتم الفضة مباح، وهذه الإباحة من أين استمدادها؟ هل هو من الاستثناء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما لبس خاتم فضة؟ هذا هو الظاهر عند الحنابلة، هذا هو الظاهر عند الحنابلة أنهم سلكوا به هذا المسلك، وإلا فإن عند الحنابلة قول اختار الشيخ الإسلام وغيره أن الأصل في الفضة حل استعمالها، لأنه جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. فلو كان الحنابلة قد أخذوا على أن الأصل في الفضة إباحة الاستعمال المطلق لقالوا هنا بالاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها، لكن لما كان أصلهم المنع واستثنوا من ذلك إباحة التختم لأجل المجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا بالإباحة. وإذا قيل بإباحة خاتم الفضة فهنا قالوا أنه يباح من الخاتم أو الخاتم ولو كثر، يعني لو اتخذ خاتمين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، لأن الأصل إباحته، فالمباح يستوي فيه القليل والكثير. ثم قال: وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. قبيعة السيف هي التي تكون في ما يمسك به السيف، فهذه هي قبيعته. وقالوا هنا بحلها أيضا لمجيء ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن عمر، جاء عن علي، وجاء عن غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن أيضا مقبض سيفه كان فيه ثمانية مثاقيل من الفضة، فلهذا قالوا بجواز أن يكون قبيعة السيف من الفضة. فإذا كان كذلك فلو أن شخصا عنده ثلاثة أسياف أو أربعة في كل واحد ما يساوي عشرة دراهم، وعنده 180 درهما من الفضة، فهل نقول من أنه اكتمل النصاب عنده لكون الثلاثة أسياف فيها 13 دراهم 30 درهما مع 180؟ لا. لماذا؟ لأن الحلي مما يباع فخرجت عن حكم أصل الذهب والفضة الذي هو يجب فيه أو تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيان أو وجه خروجها على ما سيأتي في آخر المسائل. قال: وحلية المنطقة. ما حلية المنطقة؟ المنطقة هو ما يشد به الوسط أو الوسط، نعم. وكانوا إذا شدوا وسطهم، نعم، فإنهم أيضا يحلونها، وهذا جاء عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو أن شخصا كان عنده أيضا شيء من الفضة في حلية منطقته فإن ذلك لا يدخل أو لا يضم إلى ما يوجد عنده من نصاب الفضة، ولا يجب عليه فيها زكاة. واضح يا أخوان؟ قال: ونحوه، يعني ونحو هذه الأشياء المتقدمة كالقوذة وما يكون في السهم والرمح، يعني كلها من الأشياء التي تقارب ذلك. وكما قلنا حقيقة أن الحنابلة رحمه الله تعالى جعلوا هذه المسائل على سبيل الاستثناء، وبنوها على ما جاء إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت بذلك الآثار، يعني معتمدة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عمر وعن علي وعن الصحابة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة، وإذا جاز في قبيعة السيف جاز فيما قاربها من رمح وخوذة و يعني ما يكون من النشاب الذي في السهام ونحوها. واضح يا أخوان؟ وإن كان ذلك قد يقوي إيش ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أن الأصل في الفضة الإباحة، أن الأصل في الفضة الإباحة. نعم، عندك شيء؟ هل سنة سيأتي هذا؟ نعم، الإباحة هنا في الحكم، يعني أنه يباح للإنسان جعل فضة في هذه الأشياء. فإذا كانت كذا، فإذا جعلها في الأمر المباح الذي هو في خاتمه أو في قبيعة سيفه أو في حلية منطقته أو كان في الخوذة التي تلبس على رأسه أو في درعه أو نحو ذلك، فإن هذا لا يدخل هذه الأجزاء في نصاب الفضة أو في نصاب زكاة الفضة. نعم، مثل الحزام الآن إيش؟ يجعلون فيه فضة، يحلونه بشيء من الفضة، يعني لا يكون فضة هو، لكن يجعلون في أطرافه ونحو ذلك فضة. نعم، نعم. ومن الذهب، باب الذهب بالإجماع أنه أضيق من باب الفضة في حل استعماله، في حل استعماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الذهب قبيعة السيف، فأباحوا قبيعة السيف من الذهب، واعتمدوا في ذلك الحقيقة على شيء من يعني الاحتمال أو التلمس، نعم. قالوا من أنه لما كانت يعني قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 مثاقيل، فالغالب أن جزءا منها كان أو شيئا منها كان ذهبا، فأباحوا ذلك على سبيل نعم النظر والتأمل. و لأجل ذلك قالوا أنه حتى خاتم الفضة إذا كان فيه ذهب قليل فإن ذلك جائز، وأخذوا هذا من بعض ما جاء في الأحاديث من استثناء الشيء اليسير جدا. نعم، فهذا إذن جاء في إباحة الذهب عندهم. وكما ترون أنهم يعني استثنوا قبيعة السيف ولم يجعلوا الذهب من جهة إباحته للرجال ما جعلوا في الفضة من التوسعة في ذلك في مسائل على نحو ما تقدم قبل قليل. نعم. ثم قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ما دعت إليه الضرورة في استعمال الذهب فهذا جائز، وأصل ذلك ذلك الصحابي الذي هو عرفجة لما استعمل لما قطعت أنفه في إحدى المعارك فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، يعني جاء إليه الفساد والعفن، فاتخذ من الذهب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل هذا على أن كل من اضطر إليه ولم يجد بدا من ذلك فإنه يجوز له، كما يكون ذلك في أسنان الذهب ونحوها. والآن تعرفون أنها لم تكن محل اضطرار في الجملة، فقد يوجد في كثير من الأماكن ومع تطور الطب ما يكون مما يستعمل لا يحصل به نتن ولا يحتاج به إلى الوقوع في المحرم من هذه التي يركبونها من الآجر اللي هو البورسلان ونحوه، ولأجل ذلك لا يكون محتاجا إليها. فعلى كل حال لا يمكن أن نقول الآن لا يمكن لا يحتاج إلى شيء من ذلك، لكن غلب الحال على توفر ما يمكن الانتفاع منه من هذه الأشياء بدون الوصول إلى الذهب. لكن لو وجد في بعض الأماكن أن لا يتمكن الناس من وجود هذه التطورات الطبية واحتيج إلى سن ذهب أو أنف ذهب أو بعض ما يكون كذلك، فلا يكون في ذلك بأس، لمجيء هذا في حديث عرفجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الذي ذكره المؤلف ما يتعلق بأحكام الذهب والفضة بالنسبة للرجال، وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكامه بالنسبة إلى النساء. نعم. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. أما النساء فإن الذهب حل لهن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن باستعمال الذهب، فلما رفع الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وإجماع أهل العلم منعقد على حل إيش؟ حلي الذهب والفضة للنساء، وإذا باحت أو بيحت الذهب فمن باب أولى أن يباح لهن الفضة. وهنا تأملوا وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يقل ويباح للنساء من الذهب يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة وأطلق، وإنما قال إيش؟ ما جرت عادتهن بلبسه. فإذا هذا مقيد بما يكون مستقرا التحلي به وفعله، واضح؟ فلا يدخل في ذلك عموم الأشياء. فأولا من أين أتى هذا القيد؟ أتى هذا القيد من ما ذكرناه لكم قديما وهو من بساط الحال، فإن الأدلة جاءت بحل التحلي للنساء، وهذا الحل جاء على أشياء معروفة كنا يلبسنها، إما قروط وإما دملج الذي تلبسه في يدها، أو قلادة ومخنقا أيضا تلبسه على رقبتها، أو كالإكليل الذي تلبسه كالتاج على رأسها، أو نحو ذلك، واضح؟ فلقائل أن يقول: ما الذي يخرج من هذا؟ مع قوله ولو كثر، يعني ولو لبست 200 جرام أو 500 جرام أو حتى ما يبلغ كيلو أو أكثر من ذلك، فما الذي خرج؟ خرج من ذلك نحو مثلا ما يجعل من الذهب في نعلها، هذا مما جرت به العادة أو لم تجري به العادة؟ لم تجري به العادة، فلو لبسته على هذا النحو لم يكن ذلك جائزا. واضح؟ ومثل ذلك أيضا لو كان الذهب ليس حليا وإنما في ثيابها، يعني في لباسها، واضح؟ فإن هذا مما جرت به عادة النساء أو لم تجري به العادة؟ لم تجري به العادة، فبناء على ذلك لا يحل لها، واضح؟ أما لو كان في نحو يدها أو في نحو قلادتها أو قرطا في أذنيها أو كان ذلك أيضا خلخالا في قدميها فهذا مما ألفته النساء واعتدنه فيجوز لهن لبسه، واضح؟ ولذلك قال المؤلف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، أما ما خرج عن معتاد اللبس فإنه باق على الأصل وهو الحرمة، واضح؟ نعم. ولا زكاة في حليهما معدل الاستعمال أو العارية. نعم. ولا زكاة في حليهما، الحلي جمع إيش؟ ها؟ ما مفرده؟ حلي بالفتح، حلي جمعه حلي، واضح؟ فإذا ولا زكاة في حليهما، يعني حلي الضمير راجع إلى ماذا؟ ها؟ إيش؟ أو غير ذلك. ولا زكاة في حليهما يعني الذهب والفضة المتقدمة، سواء كان ذلك لحلي الرجال الذكر أو النساء، إذن هو راجع ولا زكاة في حلي الذهب والفضة للنساء أو للذكور على ما تقدم بيانه، واضح؟ المعد للاستعمال، ما دام معدا للاستعمال، ما دام معدا للاستعمال، من أين أو فيما اعتمد الحنابلة رحمه الله تعالى في منع أو في عدم، ما نقول منع، في عدم وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مع أن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها؟ نعم، أصل ذلك أولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ليس في الحلي زكاة، وهذا لو صح لكان فيصلا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يقال أنه جاء عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر، جاء عن جابر وعن أم سلمة وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عمر أو أنس أيضا، كلهم يقولون ليس في الحلي زكاة، ولأن أيضا هذه الحلي انتقلت من كونها ذهبا وفضة وأثمانا إلى كونها أشياء مستعملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، يعني عبده الذي يستعمله وفرسه الذي يحتاج إليه، فدل ذلك على أن كل مال متخذ للاستعمال والاقتناء ليس فيه زكاة، فكان الحكم في ذلك للحلي سواء بسواء، واضح؟ وعلى هذا يعني قول جماهير أهل العلم، واستقر القول عند فقهاء الحنابلة، وإن كان يعني وجد عند بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ باز بن عثيمين الإفتاء بوجوب الزكاة فيها، إلا أن المستقر من المذهب هو قول الجماهير اختيار شيخ الإسلام قول الصحابة وأيضا قول اللجنة الدائمة للإفتاء أنه ليس فيها زكاة، لأنها مما أعدت للاستعمال، لأنها مما أعدت للاستعمال. وأما الأحاديث التي فيها الوعيد في عدم الزكاة، أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأهل العلم على الإجابة عن هذه الأحاديث إما بضعفها أو بأنها ليست صريحة في وجوب الزكاة، وأن المقصود بالزكاة هي إعارتها. فعلى كل حال يعني هذا هو المشتهر والمعتبر والمعتمد، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن عائشة التي روي عنها حديث أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار هي من تقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، فلأجل ذلك هذا مما تقووا به لما ضعف الحديث وأمكن حمله إما على الإعارة أو الضعف والتأويل له بعدم وجوب الزكاة في ذلك. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. فإذا قال المعد للاستعمال نعم أو العارية، هنا العارية زيادة من زيادات الزاد على المقنع على أصله، فإذا كان مما يعار فهذا أيضا لا زكاة فيه. لكن لو لم يكن للاستعمال ولا للعارية، لمجرد الاقتناء ما تلبسه، فنقول يبقى له حكم إيه الأصل، وهو وجوب الزكاة فيه. ولو كان للإنسان عنده خواتم فضة لكنه يبيعها، فنقول الزكاة فيها واجبة. ولو أن شخصا يبيع حلي النساء فلا إشكال في أن الزكاة في مثل ذلك واجبة. واضح؟ فكل هذه أحوال تجب فيها الزكاة. إذن ما خرج عن قيد الاستعمال أو العارية فتجب فيه الزكاة. فلو أن شخصا مثلا كان يريد من شخص مالا فأعطاه حلي زوجته فأبقاها عنده يريد بيعها، أو يقتنص الفرصة في التخلص منها ببيعها، فنقول هنا إيش تجب فيها الزكاة، لأن هذا ليس مما أعد للاستعمال أو العارية. إذن لا بد من توافر هذين القيدين، أن تكون حليا مباحة، واضح؟ أن تكون حليا مباحة، وأن تكون معدة للاستعمال أو العارية. إذا قلنا أن تكون حليا فهنا يخرج غير الحلي، فمن عند السبائك ذهب أو تبر الذي هو أصل الذهب نعم، أو عنده دنانير أو دراهم أو نحو ذلك، فهذه كلها تجب فيها الزكاة ما دام أنها ليست بحلي. وكذلك لو كانت حليا معدة للبيع أو الشراء ونحو ذلك على ما تقدم، أو كانت حليا محرمة كمن مثلا عنده خاتم ذهب وهو رجل، أو خواتم ذهب، خواتم الذهب يصح للرجال، فنقول هذه الحلي إذن هذا الوصف أنها حلي ليست بحلي، إنما هو ذهب، والذهب الأصل وجوب الزكاة فيه، واضح؟ أو عنده ساعة ذهب وهذا كثير الآن، واضح؟ فنقول تجب عليه الزكاة، لأن اعتبار اللبس هنا غير معتبر، فكأنه عنده ذهب مقتنى، واضح يا أخوان؟ نعم. لو كان أيضا للمرأة عند المرأة حلي لكنها معدة للتأجير كما سيأتي، يعني تؤجرها، فنقول أيضا ما دام أنها حليا ليست للاستعمال فإنها تعود إلى أصلها وهو وجوب الزكاة فيها، واضح يا أخوان؟ فإذا لما قال حليا مباحة وقال معدة للاستعمال عرفت لما احتيج إلى ذكر الأشياء المباحة، لأن أي شيء غير هذه الأشياء المباحة فإنه تجب فيها الزكاة. لو كان عند المرأة نعلان من الذهب أو لباس من الذهب، واضح، فنقول فيها الزكاة، لأنها وإن كانت تتخذها حليا لكنها حليا محرمة، ليست مما تلبسها. واضح يا أخوان؟ واضح الكلام؟ نعم. فإذا لا بد أن تكون حليا مباحة وأن تكون معدة للاستعمال أو العارية. فإذا خرجت أو انتقض واحدا من هذه القيود فإن حكم الزكاة يعود، فإن حكم الزكاة يعود. ولأجل ذلك يقول الفقهاء لو كان عنده آنية الذهب، آنية الذهب حلال أو حرام؟ حرام، فنقول في هذه الحالة تجب فيها الزكاة، لكن لا تقيم على أنها آنية وإنما تقيم على أنها ذهب فقط، لأن الصنعة فيها محرمة فليست بمعتبرة، فليست بمعتبرة. فلو افترضنا مثلا أن هذا الإناء من الذهب يساوي 5000 ريال، لكونه مثلا 20 جرام أو 30 جرام، ولكونه مصنوعا على هذه الهيئة الجميلة، فإذا جئنا نزكيه نوجب الزكاة فيه، فنقول كم الزكاة فيه؟ 20 جرام. طبعا إذا كان عنده تكملة النصاب من أشياء أخرى فنعتبره على أنه 20 أو 30 جرام مجردة. فلو كانت مثلا الجرامات فقط تساوي مثلا 100 ريال أو 150 ريال كما هو الحال، فنقول 150 ريال في 20 يعني 3000، يعني ما نقيمها على أنه يساوي 5000 وإنما نقيمها على أنه يساوي 3000، لأن الآنية محرمة فوجودها كعدمها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح الجميع؟ نعم نعم نعم. التأجير سيأتي الآن. نعم. وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم. وإن أعد للكرى، الكرى الذي هو الإيجار، فهنا يقولون من أنه تجب فيه الزكاة، لقائل أن يقول، لقائل أن يقول سيأتينا في عروض التجارة أن الأموال التي أعدت للإيجار كالبيوتات والسيارات ونحوها لا زكاة فيها، فلما أوجبتم الزكاة هنا في الذهب المعد للإيجار ولم تجبوه في كل ما يؤجر مما سوى الذهب والفضة؟ فنقول الفرق بينهما أن الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فيها، وعدم وجوب الزكاة فيها هو خلاف الأصل. واضح؟ أما ما سوى ذلك من الأشياء والأمتعة والأموال فالأصل هو عدم وجوب الزكاة فيها حتى تكون للتجارة، واضح، فتجب فيها الزكاة. فبناء على ذلك الإجارة ليست من عروض التجارة أو مما يعني تدار به الأموال، فبناء على ذلك لم يدخل في وجوب الزكاة. فعلم الفرق بين إجارة الذهب والفضة وإجارة غيرها، علم الفرق؟ هذا هو استشكالك، علم أو لم يعلم؟ الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها، فإلا ما استثني، والذي استثني هو الحلي المعدل للاستعمال. فإذا استعملت للإجارة فنقول كأنها فقط حليا ليست للاستعمال، وكل حلي ليست للاستعمال ولا لإعارة فالأصل وجوب الزكاة فيه. واضح؟ أما ما سواها فإن المؤجرات ليست من عروض التجارة، فبناء على ذلك لا تجب الزكاة فيها. قال ما فهمت السؤال. يعني الإجارة المقصود منها لا لا، ليس المقصود هذا. المقصود عند الفقهاء لما قالوا أنها أعدت للإجارة فوجدت فيها الزكاة، يعني أنها خرجت من كونها مستثناة فعادت إلى الأصل، والأصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا إلا ما استثني، والذي استثني الحلي المعدل للاستعمال، فهذه ليست معدل للاستعمال فتجب فيها الزكاة، سواء أعدت للإجارة أو حتى أعدت للنفقة كالمسألة التي بعدها. يعني لو كان عند شخص 100 دينار من الذهب لكن يقول أنا لا أتاجر فيها، وإنما إذا احتجت إلى نفقة أو أكل أو شرب اشتريت بدينار، فهي أيضا بعد عما قليل ستفنى وتنتهي، فنقول مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا وجبت فيها الزكاة؟ لكونها ذهبا وفضة، والأصل في الذهب والفضة وجوب النفقة الزكاة فيها. نعم. قال أو كان محرما ففيه الزكاة، هذا الذي قد تقدم قبل قليل، وهو أن أي ذهب وفضة محرم كآنية الذهب والفضة أو كخاتم ذهب لرجل أو كساعة ذهب لرجل أو كنظارة لرجل أو كقلم ذهب لرجل، واضح؟ أو نحو ذلك من الأمور، فإنها تكون ما دامت محرمة فليست من المستثناة وهي باقية على الأصل فتجب فيها الزكاة، فتجب فيها الزكاة. نعم. يفهم من هذا أن ما سوى الذهب والفضة من من المعادن النفيسة كالألماس والجواهر والمرجان واللؤلؤ والمرجان والعقيق أنها لا تجب فيها الزكاة من حيث أصلها، لكن إن كانت للتجارة فتجب فيها على ما سيأتي. إذن ما سوى الذهب والفضة من المعادن التي يتحلى بها ويتجمل فإنها لا تأخذ حكم الذهب والفضة، لأن الأدلة إنما جاءت في الذهب والفضة بخصوصها، فيبقى ذاك على أصله لا تجب فيه الزكاة إلا أن تكون عروض تجارة كسائر الأموال والأمتعة والثياب والحيوان وغيرها. نعم. هذا باب زكاة العروض. العروض جمع عرض وعرض، عرض نعم هو ما كان من الأموال سوى الذهب والفضة، إذا قيل عرض بإسكان الراء هو كل مال سوى الأثمان أو الذهب والفضة، بعضهم يقول الأثمان أو الذهب والفضة كلها شيء واحد، واضح؟ وإذا قيل عرض بفتح الراء فيقصد بذلك كثرة المال والمتاع، كثرة المال والمتاع. فهنا ما إذن على أي شيء يكون تعلق الحكم؟ هما جميعا، لكن الأولى أو الأول أظهر، يعني لأنه ذكر حكم زكاة الذهب والفضة في الباب الذي قبله فاحتاج أن يذكر زكاة ما سواهما، زكاة ما سواهما. وزكاة عروض التجارة يعني الأموال التي تتخذ للتجارة من غير الذهب والفضة أصلها إجماع أهل العلم، واضح؟ إجماع أهل العلم، فإن أهل العلم قد أجمعوا على وجوب الزكاة فيها إلا من شد كبعض الظاهرية، ويعني قول عند نقل عند بعض المالكية، لكن حكي في هذا الإجماع، فأهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة فيها، ومن قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة فهو قول شاذ لا يلتفت إليه. وأصل ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم. فكل ما من عنده مال فيدخل في ذلك إيش؟ العقار والمتاع واللباس وسواها. ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة بشجاع أقرع فيأخذ لهزمتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، يعني شجاع أقرع الذي هو الحية. فلما أطلق المال هنا علم وجوب الزكاة فيها. فإن قال قائل لما لم توجب الزكاة في الأموال مطلقا، يعني سواء كانت للتجارة أو لا، فنقول لجمعا بين الأدلة في نحو حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. واضح؟ فقلنا إذن بوجوب الزكاة في الأموال إلا ما كان قد اتخذه الإنسان لقنيته واستعماله. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فإذن قال هذا باب زكاة العروض. فإذن ذكرنا الدليل من الإجماع ومن الكتاب ومن السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. إذن هنا أن زكاة عروض التجارة ليست على الإطلاق كما ذكرنا في الأموال، وإنما تجب الزكاة في الأموال المتخذة للتجارة. والمقصود بالتجارة هنا هو ما يتخذ للبيع، تجارة الذي هو بيع وشراء. واضح يا أخوان؟ فأصل ذلك ما جاء في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نخرج الزكاة فيما نعده للبيع، فما يعد للبيع والاتجار فهو الذي تجب فيه الزكاة. وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع من جهة الحسن عن سمرة إلا أن أهل العلم يتتابعون على اعتباره ويعني الحكم بالاستشهاد به وصحة الاستدلال فيه. فإذن هذا ما يتعلق بالأموال غير الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة. هنا يحتاج إلى مسائل سنوضحها قبل أن ننتقل، لأن هذه المسائل من المسائل التي فيها شيء من الصعوبة. نعم. كيف؟ يعني أنا أخطأت قصدك في العبارة أنه ما أعد للبيع، ما أعد للبيع والتجارة الذي هو الربح والخسارة، يعني كل ما أعد للبيع للتجار. لكن لو أن شخصا جعل يريد بيع شيء لحاجته فلا يدخل ذلك في التجارة. فهنا مثلا لو أن عندك سيارة فلما رأيت هذه السيارة قد احتاج الناس إليها فقلت لما لا أبيعها وأشتري مثلها وأبيع، فنقول هذا يبيع لي للاتجار. لكن واحد عليه دين فاحتاج إلى بيع سيارته فلما أعدها للبيع هنا هل نقول أنه يتجب عليه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتخذها للتجارة، لم يتخذها للتجارة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا ملكها بفعله بنية التجارة. هنا قيدان مهمان لا بد أن تتفطن لهما. أولهما أن يكون التملك بالفعل، نعم، والثاني أن يكون القصد هو الاتجار. واضح؟ فإذا جئنا إلى الثاني ما دام أننا بدأنا فيه وهو ما يتعلق بالاتجار، فأي شيء ملكته على قصد الاتجار فإنه يدخل في وجوب الزكاة. فعلى سبيل المثال، لو أنك لما خرجت من كفاءتك اشتريت مجموعة من الكتب وقلت يفد من يفد لكلية الشريعة فأبيعهم هذه الكتب، فهذه الكتب ملكتها بقصد التجارة، أليس كذلك؟ فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. واضح؟ يقول أهل العلم: وسواء كانت هذه الأشياء مما تباع مباشرة أو تتحول، يعني لو أنك عندك منسوج قطن واشتريت صبغا، فهذا الصبغ لا تبيعه أنت مباشرة، وإنما تصبغ القطن ثم تبيعه. فإذا انتهى الحول أو تم الحول وعندك صبغ وعندك منسوج، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ نقول نعم، فإن هذا مما أعد للبيع ولو في حالته الثانية، يعني فيما يصير إليه. فهذه مسألة دقيقة. واضح؟ لو كان مثلا عند الإنسان طحين وهو يخبز ويبيع، فلما تم الحول إذا عنده 100 كيس طحين وعنده يعني خبز جاهز ونحو ذلك، فنقول هل الذي يعد للبيع الخبز فقط؟ لا، هذا الطحين معد للبيع لكن بعد أن يصلح، فإذا هو داخل فيما أعد للبيع. واضح يا أخوان؟ فبعبارة ثانية اللي هي بالعبارة المشتهرة الآن، المواد الخام التي يؤول أمرها إلى البيع والشراء تدخل في التجارة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح ولا لا؟ أما الأشياء التي لا تدخل في التجارة كمثل مثلا جهاز الكيل، أن تشتري إذا كان عندك مثلا محلا تجاريا، نعم، قد تشتري جهازا لكيل الأشياء ووزنها، أليس كذلك؟ فنقول هذا الجهاز معد للبيع؟ لا. الأرفف التي في المحل التجاري هي معدة للبيع؟ لا. الثلاجة التي في البقالة ومحل التموين معدة للبيع؟ لا. الديكور الذي في المحل، آلة الحساب التي يدخل فيها المال ويخرج منها وحفظه وما تجعل عليه، هذه معدة للبيع؟ لا. واضح؟ فبناء على ذلك لا تجب فيها الزكاة. واضح؟ هناك شيء بين هذا والذي تقدم، بين هذا وبين الصبغ. مثل ماذا؟ مثل لو أنك مثلا عندك زيت لإيقاد السراج في المحل، ها؟ أو عندك صابون تغسل به الثياب في هذا المحل، فهذه الأشياء يقولون أنها ليست مما تعد للبيع بل هي تفنى. واضح؟ لكنها مما تستعمل للتجارة ونحوه، فكذلك هذه لا تدخل في ما يعد على الإنسان من عروض التجارة لأنها لم تعد للبيع ولا تؤول إلى البيع. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فالآلات التي تستعمل للتجارة كآلة الصباغ وآلة الغسال ونحوها كذلك لا تدخل في ما يتخذ للبيع والشراء. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ قولوا واضح أو ليس بواضح. واضح؟ نعم. إذن هذا بالنسبة لما يعد للبيع، كل ما يعد للبيع والاتجار فهو الذي يدخل في التجارة. وملكه بفعله، ما يقصدون بالملك بالملك بالفعل؟ يعني بالاختيار، الملك بالاختيار. يعني لم يدخل في ملكه قهرا. نعم. مثل ماذا؟ مثل سواء كان بالمعاوضة كالبيع والشراء، يعني تعطيه مثلا هذه 100 ريال لتشتري منه هذه الكتب، أو تعطيه هذه الكتب لأخذ جوال تريد أن تبيعه، فهذه معاوضة ليس كذلك؟ أو قبضته أيضا هبة، لما قال وهبتك هذه الساعة، أنت ما تلبس ساعة، فقلت أقبلها وأعيد الاتجار بها، فإذا أيضا هذا متخذ، ملكتها بفعل واختيار للتجارة، فبناء على ذلك إيش؟ تجب فيها الزكاة. واضح؟ إذن سواء كان الفعل، إذا ملكها بفعله، سواء كان على سبيل إيش؟ المعاوضة، أو حتى فيه شبهة المعاوضة، مثل أيضا لو أن شخصا أصدق امرأة 100 طن من القمح، فهي ما تأكل 100 طن من القمح، لكن لما قبلت أرادت بذلك أن تبيع وتشتري. عقد النكاح هل والمهر هل هو معاوضة أو ليس معاوضة؟ ليس بمعاوضة محضة. فبناء على ذلك نقول هي ما دامت قبيلتها بنية التجارة فكأنه ملكها بفعله بنية التجارة فتجب فيها زكاة. فإذا سواء كان بهبة أو سواء كان بمعاوضة أو كان بما ليس بمعاوضة محضة كمثل النكاح. واضح؟ ففي كل هذه الأحوال نقول ملكها بفعله ونوى بها التجارة من أول ملكه فتجب فيها الزكاة. فتجب فيها الزكاة. نعم. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. سنشرح هذه المسألة بعد الجملة التي بعدها لتعلقها بالأول. فإن نعم، يعني لو قال المؤلف إذا ملكها بفعله بنية التجارة زكاها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة لم تصغ لها، ثم ذكر وبلغت قيمتها نصابا لكان أحسن. على كل حال، إذن هنا قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة، هذه الجملة مفهوم من الجملة المتقدمة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن ملكها بإرث، هذا مثال لما يملك بغير الفعل بغير الاختيار. الإنسان إذا مات مورثه انتقل المال إليه جبرا قهرا، يعني ما هل يحتاج الإنسان إلى أن يقول قبلت هذا المال؟ بمجرد موت هذا المورث الذي ترثه فالمال مالك وكل ما ينتج منه لك. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك ما يملكه الورثة ليس فيه تجارة حتى ولو كانوا سيتاجرون فيه، لأنه إيش؟ انتقص شرط من شروط وجوب الزكاة وهو إيش؟ جعله للتجارة وملكه بالاختيار والفعل للتجارة. واضح يا أخوان؟ فهو لم يملكه بفعله، لم يملكه بفعله. نعم. فبناء على ذلك لو أن شخص مثلا مات والده وعندهم محل، وهذا المحل فيه 1500 كيس أرز، لا يمكن أن هذا الشخص سيأكل هذه 1500، فنقول وهو سيبيعها، فنقول فجاءنا وقال الآن مات أبي في اليوم الأول من شهر صفر، فإذا جاء صفر الآتي هل أخرج زكاة؟ نقول لا، هي وصلت إليكم، لكن كونها وصلت إليكم بغير فعلكم لا تكون للتجارة. فمتى يبدأون التجارة؟ إذا باعوها وحصلوا أموالا وأرادوا تدويرها. فنقول الوقت الذي بعتم أول ما بعتم فوصل المبيع إلى نصاب وقصدتم به الاتجار تبدأون الحول من هذا الوقت. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فهذا هو الذي ملكه بغير فعله، فهذا مثال للذي ملكه بغير فعله. ومثل ذلك مثلا لو أن شخصا إيش أعطى امرأة مهرا 100,000، أو نقول إيش أعطاها مثل ما قلنا في المثال السابق 100 طن من القمح، ثم انفسخ النكاح بأي فسخ من أنواع الفسوخ، فرجعت إليه 100 طن، أليس كذلك؟ بجهة من سبب بسبب منها فرجعت إليه 100 طن أو 50 طن إذا كنا مما يتنصف فيه الحال. واضح؟ فهنا لما رجعت إليه دخلت بملء باختياره أو بغير اختياره، لما انفسخ النكاح رجعت إليه بغير اختياره، فبناء على ذلك لو قصد أن يتجر بها نقول ما تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير اختياره. واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو بفعله بغير نية التجارة، يعني لو أن الإنسان اشترى شيء لكن في الأصل ما كان ينوي به التجارة. واضح؟ يعني لو أنك الآن قبضت مكافأتك في الكلية وعندك معها بعض أموال يسيرة قد جمعتها وتيسرت لك من والدك أو من كذا أو كذا، فقلت أنا إن أبقيتها معي فسأنفقها، فقمت واشتريت أرض لك هناك في بلدك. واضح؟ على أنك فقط تريد أن لا تستهلك هذه الأموال، وأنت ما كنت تظن أن هذه الأرض يرغب فيها الناس، فلما بقيت عندك شهرا صار الناس يتصلون بك تبيع الأرض تبيع الأرض بضعف قيمتها ونحو ذلك، فنويت التجارة. قلت لماذا لا أتاجر إذن؟ فنقول في مثل هذه الحال إيش؟ لا يبتدئ الحول. لماذا؟ لأنه ملك بغير نية التجارة ثم نوى الاتجار بعد التملك، فإنها لا تكون التجارة. لماذا جعل الحنابلة ذلك منوطا بغير؟ يقولون النية ضعيفة في التحول، يعني كونه الأصل أنه ملكها بغير التجارة، فكونه نوى الاتجار هذا ما يأثر، نية ضعيفة، لا بد أن يكون من فعل. فإذا باع الأرض استلم النقود ثم أراد أن يشتري أرض أخرى نقول الآن حصل من فعل. واضح؟ فيبدأ الحول من ذلك، وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة أن الشيء بالنية لا يكون للاتجار. لو أن الإنسان قد سكن بيتا ثم يعني لما رأى الأمور قد قلت أو ورث من والده بيتا آخر قال لماذا لا أبيع هذا البيت وأتاجر به، فلما عرضه للبيع وبقي سنة لم يأتي من يشتري، مرت سنة جاءنا وقال هذا مما أعددته للتجارة هل تجب فيه الزكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه كان أصل تملكه للمال لهذا البيت بنية التجارة وبغير نيتها، بغير نيتها، فبناء على ذلك لم يكن للتجارة في مثل هذا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ حتى يبيع ثم إذن يقولون لابد من هذين، أن يملكها بفعله فيخرج من ذلك ما ملك بغير الفعل كالإرث والفسوخات ونحوها إذا عاد عليه، وأن يكون بفعله بنية التجارة فيخرج ما نوى مثلا اشتراه ليسكنه أو ليقتنيه، أو اشترى هذا الجوال ليهديه إلى صاحبه فتبين أنه ثمين وأنه يساوي فقلبه للتجارة، فنقول لما قلب النية للتجارة لا يبدأ حوله. لماذا؟ لأن النية ضعيفة لا تغير شيئا، بل إذا فعل باء اشترى بعد ذلك نقول يبدأ الحول من ذلك إذا بلغت نصاب. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ نعم. هذه يعني أشهر ما ذكر فيها، فيها أشياء سنذكرها في ما بعد. نعم. ها؟ نعم، حال كونه للتجارة، حال كونه ملكها للتجارة. هنا إذن تأتينا مسائل أنه لما قال أعد للتجارة فيخرج هنا أو من هذا ما أعد لي للإيجار، فالذي أعد للإيجار لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ مثلا لو أن شخصا عنده هذه الدار وهو يؤجرها ويكريها فيقول هل أزكي هذه الدار؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الزكاة عروض التجارة إنما هي فيما يعد للبيع. واضح؟ فبناء على ذلك هذه لم تعد للإجارة، فالبيت الذي يؤجر ومن عنده مثل 100 سيارة يؤجرها لا تجب عليه الزكاة فيها. واضح؟ ما من عنده مثلا الآلات الحفر والتي يستعملونها وحمل التراب ونحوه نقول هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لا تجب عليه الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها أعدت للإيجار يعني فلا تجب فيها الزكاة. لكن لو أن شخصا عنده سيارات للبيع فتجب فيها الزكاة. من عنده بقالة أو محل التموين الذي يسميه الناس بقالة أو محل التموين فنقول إيش؟ تجب عليه الزكاة فيما أعد للبيع، بمعنى أن يحسب في البقالة ما أعد للبيع فقط. أما الأرفف وآلة الحساب وآلة الميزان والثلاجات لا يحسبها في التجارة. واضح يا مشايخ؟ المصانع كذلك نقول أرض المصنع، معدات المصنع هل هي عدة للبيع؟ لا، بل الذي يكون فيه الزكاة هو الأشياء التي أعدت للبيع يعني صنعوها وانتهوا، والمواد الخام التي في المستودع فإنها إذا تمت السنة تحسب هذه مع هذه. واضح يا أخوان؟ الذي عنده بيت للبيع فالبيت أعد للتجارة فإذا تجب فيه زكاة. أرض للبيع كذلك، لو أن شخصا يبني الفيلا البيت ثم يبيعه وانتهت السنة وهو لا زال في نصف البناء نقول هذا مثل الصبغ الذي أعد للبيع، فيحسب البيت الذي انتهى والبيت الذي لم ينتهي وما عنده من طوب مثلا أو آلات صباغة أو آلات لدورات المياه أو نحوها، لأنها كلها ستؤول إلى البيع أليس كذلك؟ إذا ركبها فيها ستباع فيحسبها وتباع. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذه الأمثلة فيها مهمة لكثرتها. طيب لو أن شخصا عنده عقار أو نحوه وهو يريد بها الاتجار لكن يعرف أنه لا يبيعها الآن لأنها حتى تمضي عليها 2 أو 3 سنوات، فبعضهم أراد أن يخرج هذه من حكم التجارة وهذا ليس بصحيح. فما من أحد يشتغل بالتجارة إلا ويعرف أنه ليس كل وقت تعرض فيه البضاعة، لكنه ما دام أنه قصد أنها للتجارة وملكها بهذه النية فهي للتجارة فتجب فيها الزكاة ولو لم يرد بيعها إلا بعد 5 سنوات. واضح؟ واضح يا أخوان؟ تبقى آخر مسألة، لو أن شخص يبيع بالتقسيط يعني عنده سيارات 10 سيارات يبيع بالتقسيط كيف يزكي؟ فنقول هذا عند عروض تجارة، ليس كذلك؟ فبناء على هذا يزكي السيارات التي عنده لأنها للتجارة، والمال الذي عنده من ذهب أو فضة لأن الذهب والفضة يضم مع العروض، أليس كذلك؟ والأموال التي في ذمم الناس نعود إلى ما تقدم، هي ديون، هل هي ديون مرجوة؟ فبناء على ذلك يحسبها وتجب فيها الزكاة. فإما أن يزكيها اعتبار أنها ستحصل، وإما أن ينتظر كل ما حصلت أخرج الزكاة لما مضى سنة أو سنتين أو أكثر على مشهور المذهب عند الحنابلة. واضح يا أخوان؟ ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله زكى قيمتها بحسب القيمة حتى ما ننسى هذه الجملة لأن تركناها، ونبتدئها بإذن الله في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه ستأتينا فيه أول الدرس، ذكرنا الجملة الأخيرة توفى الدرس قبل ها الجملة الأخيرة من الفروع أي طيب ذكرنا بالأمثلة التي يراد إعادتها.